بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا نساء

وحوله نساءه وهو زيد بن. فقال عمر له: كلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زينب، يعني امرأة عمر، سألتني النفقة آنفة، سألتني النفقة آنفة، آنفة يعني الزيادة في النفقة، فوجدت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجذ، يعني ما يبدو من اسناف الاسنان، وقال: هن حولي يسال من النفقه. فقام ابو بكر رضي الله عنه الى عائشه ليضربها، قام عمر رضي الله عنه إلى حفصة، كلاهما يقولان: تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا نساؤنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل الله عز وجل الخيار، يعني أمر الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم أن يخير زوجاته. يا أيها النبي، قل لأزواجك: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فبدأ بعائشة فقال: إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستثمري أبويك. قالت: وما هنا؟ فتلى عليها الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: أفيك أستثمر أبويك؟ بل أختار الله رسوله. وأسألك أن لا تذكر بامرأة من نسائك ما اخترت. فقال: إن الله تعالى لم يبعثني معنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا. لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. وهذا فرد بإخراجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفي روايات أخرى عند البخاري وكذا عند ابن جرير رحمه الله في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ببقية أزواجه مثل ما فعل مع عائشة رضي الله عنها، وكلهم اختارنا الله ورسوله. فهذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير زوجاته بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده من زينة الدنيا وما يطلبن منه، وبين الصبر على ما عنده صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. فاخترن رضي الله عنهن وارضاهن الله ورسوله والدار الاخره. فجمع الله تعالى لهم بين خيري الدنيا والاخره، ذلك ان الله تعالى قد خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين ان يكون ملك النبي وان يكون عبد النبي، فاختار صلى الله عليه وسلم ان يكون عبد النبي. لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل الله له الصفا ذهبا لفعل سبحانه وتعالى، لكنه صلى الله عليه وسلم اختار ان يكون عبد النبي. وحقر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جدا وحقرها لنا، وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما انا والدنيا الا كراكب استظل بظل شجرة فالإقامة والركعة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفيه. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من الدقن، والدقن هو رديء التمر. وما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا حواريا، خبزا حواريا، خبز الحواري من الدقيق الأبيض أصلا، إنما كان يأكل صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وزوجاته صبرن معه على ذلك، ولما خيرهن الله تعالى اخترن الله رسوله والدار الآخرة، حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إنه كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، لما كان يعشان على الأسودين لتبرو الماء صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما كان يريد الدنيا صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجاته معه كذلك حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نظر في سير زوجاته رضوان الله عليهم جميعا، وجد عندهن زهدا عظيما في الدنيا. كانت عائشه رضي الله عنها يأتيها ويصيبها من العطاء فتخرجها، وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها أطولهن يدا أسرعهن في النفقة، لذلك قال: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها شرف عظيم اصطفى الله سبحانه وتعالى له أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون أزواجنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خير البشر، جمال البشر صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الله تعالى وعدهن الرزق الكريم والأجر العظيم، الجنة أعلى منزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى منزلة الجنة، منزلة الوسيلة، منزلة أعلى منزلة الجنة، هذه منزلة منزلة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأزواجه معه في هذه المنزلة، منزلة عظيمة جدا. لذلك نلنا من الشرف ما لم ينل أحد من النساء رضوان الله عليهن جميعا. فلما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم اخترن ما عند الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعني أطلقكن طلاقا حسنا، وهو طلاق السنة الذي لا ضرر فيها، يعني لا ينقص من واجب ولا يلحق كن ضرر، بل ولكن أيضا المتعة، والمتعة كل مطلقة، فعليه متع كن وأسرح كن صراحا جميلا. فاخترنا ما عند الله تعالى، وهذه الآية استدل بها العلماء على أن الطلاق المعلق على شرط، على شرط صحيح ينفذ، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن كنتم إن شرطين فتعالين، فتعالين هذا الأخير فتعالين، فإن الطلاق المعلق على شرط إذا وقع الشرط وقع الجواب عند بعض العلماء، كرجل مثلا قال لامرأته إن خرجت من البلد فأنت طالق، فهنا طلاق معلق على شرط، فإن خرجت من الباب فهي طالق. ومنهم من قال بل يسأل عن مولاته، لأن هذا فيه ضعف فيحتاج إلى تقويم وتوضيح النية، أي هذا ضعف فيسأل عن مولاته، فإن قال أهددها أو قال أقصد طلاقا على حسب ما نوى، فإن قال أهددها ففيه كفارة يمين عليه إطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فليصم 3 أيام، وإن نوى طلاقا فيحسب طلاقا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكما ذكرنا الأجر العظيم الجنة، المنزلة العظيمة وهي أعلى منزلة الجنة، حيث إنا مت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المرأة التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يتزوجها غيره في حياته أم لا؟ فينظر إن كانت هذه المرأة لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز لغيره أن يتزوجها، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا محرم بالإجماع، كما قال سبحانه وتعالى ولا أن تنكحوا أزواجهن من بعده أبدا، وكذا أيضا إن دخل بها وطلقها، لكن هذا لم يحدث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق امرأة من نسائه بعد أن دخل بها إلا حفصة، وجاءه جبريل فقال له إن الله يأمرك أن تراجع حفصة لأنها صوامة قوامة، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي ذكرناه درس للمرأة الصالحة أنها لا تسأل زوجها فوق طاقتها، إنما تعيش معه على طاقتها، والزوج ينفق على امرأته بالمعروف الذي في وسعه وفي قدرته، أما ما ليس في قدرته فلا تكلفه المرأة إياه، المرأة الصالحة تعين زوجها على إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم تبا للذهب والفضة، قال عمر رضي الله عنه ماذا نتخذ يا رسول الله؟ قال يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانها. امرأة مؤمنة تعين على إيمانها، تعين على دينها. فإن سألت المرأة زوجها من النفقة فوق طاقته أهمته وقد توقعه في حرب وضيق وقد يؤثر ذلك على دينه، قد يطلب حراما عياذا بالله تعالى كما يحدث عن بعض النساء وتفرح بذلك، أو أن هذا يشغله عن إيمانه ودينه. فالمرأة الصالحة تعيش مع زوجها على ما آتاه الله من طاقة وقدرة، والله سبحانه وتعالى يبارك في القليل، فالبركة من الله سبحانه وتعالى وليست البركة بكثرة المال. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم واعظا لهن: هؤلاء اللاتي اختارن الله ورسوله والدار الاخره واستقر امرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يا نساء النبي، يا نساء النبي إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنلن من شرفه، شرف الزوجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف عظيم وصفاء كبير جدا. لذلك الله تعالى لا يمكن أن يختار لرسوله إلا طيبا من النساء، لا يمكن. قال الله سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلا يمكن أبدا أن يختار الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم خبيثة من النساء، لما يختار الله تعالى له طيبا من النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم أطيب العالمين، فلا بد أن يختار له طيبا من النساء. وقد كنا كذلك لجوان الله عليهم جميعا، فتبا للروافض قبحهم الله تعالى هؤلاء الذين يسبقون زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، خاصه عائشه رضي الله عنها، ويتهمونها بالزنا بما براها الله، بما براها الله تعالى معنا. يا نساء النبي، من ياتي منكن بفاحشه مبينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفاحشه هنا النشوز وسوء الخلق. النشوز المراه الناشز هي المراه العاصيه لزوجها التي ترفع صوتها عليه. السيئه الحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بغت امرأة نبي قط، إنما الخيانة في الإيمان والطاعة فقط. ما بغت زوجة امرأة نبي قط أن زنت. لا يمكن أن يدنس فراش نبي، لا يمكن إكرام المرأة. فأما الخيانة كما قال سبحانه وتعالى: فخانتاهما، فالمقصود بها هنا الخيانة في غير الفراش، في الإيمان والطاعة. ما بغت امرأة نبي قط، إنما الخيانة في الإيمان والطاعة فقط. فالمقصود بالفاحشة هنا يعني النشوز وسوء الخلق، بفاحشة مبينة يعني واضحة. يضاعف لها العذاب ضعفين، فمن هنا شرطين، والجواب ما يضاعف، يضاعف وليس والشرط لا يقتضي الوقوع، الشرط لا يقتضي الوقوع. مثلا عندما نقول من يذاكر ينجح، من شرطين الفعل يذاكر الجواب ينجح، فمش شرط ان هو ذاكر ينجح، شرط ليس شرطا ان انقبل الفعل ان يقع الجواب، ليس شرطا. كما قال سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. وقال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. فقال هنا في شرط اوقع يجب ان يقع الجواب. فمحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محب رفيع عظيم، وبالتالي اذا وقع منهن الذنب كانت العقوبه مبلغه. ودي قاعده، الذنب في المكان الشريف والزمن الشريف يتضاعف. كذلك الذنب اذا وقع من العالم ليس كالذنب الذي يقع من الجاهل. فنظرا لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن منزله رفيعه عظيمه، فكان الذنب لو وقع منهن كان عقابه شديدا. لذلك قال سبحانه وتعالى يضاعف لها العذاب ضعفين، مش ضعف واحد، ضعفين. قيل عن مجاهد وغيره في الدنيا والآخرة يضاعف لها عذاب ضعفين، أي في الدنيا والآخرة. كان ذلك على الله يسيرا هينا سهلا، سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير. ومن يقنط ان كن لله ورسوله، بعد ان ذكر سبحانه وتعالى هذا العقاب المغلظ ان اتت بعض ازواجه صلى الله عليه وسلم بهذه الفاحشه، ذكر سبحانه وتعالى فضله وعدله إن أطعنا الله ورسوله، إن لم يكن أطعنا الله ورسوله. قال ومن يقنط منكن لله ورسوله. القنوط بمعنى دوام الطاعة. القنوط بمعنى دوام الطاعة. ومن يقنط منكن لله ورسوله يعني تديم الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، نؤتها أجرها مرتين. ضعف أجرها، وأعتدنا لها رزقا كريما في الجنة، رزق كريم في الجنة. فإنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته في الوسيلة التي أقرب منازل الجنة للعرش. قال ابن عباس رضي الله عنهما للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ألف قص صلى الله عليه وسلم، في كل قص ما يلزم صلوات الله وسلامه عليه وأزواجه، أي من أهل الدنيا معه صلى الله عليه وسلم في منزلته في الجنة. ثم يبين الله سبحانه وتعالى ايضا مخاطبا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مؤدبا لهن انهن لسن كاحد من النساء. فكما بين الله تعالى ان لهن شرفا، فكذلك لسن كبقيه نساء الامه، لكن بشرط إذا اتقينا الله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. شرط التقوى، شرط تحقيق التقوى، تحقيق التقوى فعل المأمور وترك المحذور. إذا ليس بين الله وبين عباده نسب، الأمر عند الله سبحانه وتعالى ليس بالنسب، وإنما بالتقوى. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يتقين الله سبحانه وتعالى ما لهمش أي شرف، ولذلك في الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد اللي هو صاحب الغنى، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الغنى والعظمة والجاه، لا ينفع أحد يوم القيامة جده يعني منصبه ولا جاه ولا مال ولا شرف، إنما ينفع عمل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانه وتعالى، إنما الذي ينفع الإنسان عمل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا شرط تحقيق التقوى، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم. ثم أدبهن بآداب عظيم، ونساء الأمة مخاطبة بذلك أيضا من باب أولى. في بعض الناس الذين لا يريدون لنساء الأمة أن يتأدبوا بهذه الآداب العظيمة ولا أن يتحجبوا كحجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا خطاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا خطابا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن من الشرف والمنزلة والتقوى، ما هن فيه فغيرهن أولى ممن هن دونهن في المنزلة والتقوى، ودول كانوا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فغيرهن أولى بهذه الأحكام وهذه الآداب. فيقول الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فقلن قولا معروفا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض شهوة وقلن قولا معروفا، يعني قولا حسنا جميلا. والمقصود يعني لا ترقق المرأة كلامها إذا خاطبت الرجال الأجانب كما تخاطب زوجها. المرأة إذا خاطبت زوجها تخاطبه بلهجة معينة، ترقق من صوتها كلام معين بطريقة معينة. لا تستعمل المرأة هذه الطريقة في مخاطبة من؟ الرجال الأجانب عنها. فيطمع الذي في قلبه إيه؟ مرض الشهوة. الشرف ده بوه إذا كان أعمى، زنديق أعمى، كان يقول يا قوم أذني لبعض الحق لبعض الحي عاشقة الحق، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. صوت المرأة إن رققته في الكلام كما تخاطب زوجها كان فتنة عياذا بالله، فتنة لمن؟ في قلبه الشهوة، فعندئذ يطلبها عياذا بالله تعالى. فالمرأة المؤمنة لا تتكلم بهذه الطريقة، إنما تتكلم كما قال الله سبحانه وتعالى: وقلنا قولا معروفا قولا حسنا. إذا كلمت الرجال الأجانب لا تتكلم بصوت فيه ضخيم، فإنما تتكلم بصوت معتدل، صوت معتدل بطريقة معتدلة، لا كما تكلم زوجها. طبعا دي فتنة، دي مسألة عظيمة لا ينجو منها إلا من رحم الله تعالى من النساء. فالمرأة ضعيفة العقل، فإذا ما خاطبت الرجال واختلطت بالرجال فيأتيها الشيطان ويزين لها ويريدها مثلا أن تكون جميلة في المجلس، أن تكون مسيطرة على المجلس، وأن تتفوق في المجلس على فلانة فلانية معها في المجلس، تبدأ تضاحك ده، تتكلم بصوت رخيص مع ده وغير ذلك، ويكون الفتنة عياذا بالله، وده فعل محرم. إذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نوعا ذلك فغيرهن من النساء أولا. نفسه كل واحد مننا أدرى بما يصلح وبما يفسد. كل واحد منا أدرى بذلك. فكن طبيبا لنفسك إن علمت أن هذا الباب هذا الطريق مدخلا لمعصية الله أو لمعض في قلبك فلا تلين. إن عرفت أن هذا الطريق طريق لصلاح قلبك وصلاح حالك فعندئذ تلينه وتفرح به وتسعد وتكثر من دخوله. كل إنسان كما ذكرنا طبيب نفسه. يا نساء النبي اسجد لك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن من قول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أدب آخر. وقرن في بيوتكن يعني الزمن بيوتكن فلا تخرجن إلا لحاجة. المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة. ومن الحوائج الصلاة في المسجد بشرط. وكذا طلب العلم إن لم تجد من يعلمها في بيتها فأيضا كل ذلك بشرط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات يعني وهن غير معطرات. تفلات يعني غير معطرة. ده بشرط. هذا بشرط أن يكون في خروجها فتنة للرجال. وهذا بشرط. فلا تمنع المرأة إن اضطرت أن تخرج إلى المسجد لا تمنع. إن اضطرت أن تخرج إلى درس علم يجب أن عليها أن تتعلم فيه أمور دينها فلا تمنع. لهذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية وبيوتهن خير لهن. وبيوتهن خير لهن. مكث المرأة في بيتها تؤجر عليها. مكث المرأة في بيتها تؤجر عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه جاءت النساء إليهن قلنا يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى. المرأة جهادها الحج والعمرة. قالت فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد أو كلمة نحوها من قعد من كن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهد في سبيل الله. لذلك المرأة تؤجر على أخيها في بيتها. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب بص وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. أقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها عز وجل وهي في قعر بيتها. لذلك مكث المرأة في بيتها أفضل لها فلا تخرج إلا لحاجة. والمرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان المقصود أنه يزينها في عين الرجال. فأول ما المرأة تخرج عياذا بالله على طول يزينها في عين الرجال. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد كانت المرأة تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. وعن قتادة كانت إذا خرجت من بيتها لهن مشية وتكسف وتغنج فنهى الله عن ذلك. يعني بها إيه؟ تتمايل في مشيتها وتتكسر. وقال في قاتل التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها، يعني حتى الخمار على رأسها، ولا تشد فيوالي طلائنها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج. ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج، يعني حتى الخمار على رأسها بس مش شدايه، فيبان الحلق وتبان رقبتها وتبان السلسلة اللي حطها، وهي حتى الولاد الجاهلية وكانوا أصنام. لكن أن المرأة تمشي بشعرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة بهذا الوصف صنف من أصناف المرأة. قال صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسمنة البخ، لا يردن على جنة ولا يجدن ريحها، إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، يعني مئة عام. نساء يدا لا كاسيات عاريات، يعني تكسي بعضا وتعرف بعضا، ميلاد مائلات يعني تتمايل في الشيء، وصولنا كأسنمة البخت المائلة يعني ترفع شعرها كسنان المائلة، لا يردن على جنة ولا يجدن ريحا، نسأل الله العافية والسلامة. فده يعني تبرج الجاهلية الأولى ما ذكرناه، فما باله بالصنف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. وهذا أمر لا شك أنه يعني يحتاج إلى تذكير، يحتاج إلى تذكير، لسانا في أجواء الفتن التي تدعو إلى التحرر، وأن المرأة حرة فيما تفعله، وأن الحجاب حرية شخصية إلى آخر ذلك مما يقال، مما يراد به ألا تتحجب المرأة، الحجاب الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ويريدونها أن تبتعد عن رضا الله سبحانه وتعالى، لتكون عندئذ محلا لقضاء الشهوات المحرمة. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة، لذلك بالإجماع كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مقبلات، بالإجماع مش خلاف في كده. فإذا كان هذا في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن غيرهن أولى، أولى بالست في التبطين. أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن بالخير، من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإحسان المخلوقين، وأطيعنا الله ورسوله ده عام، هذا عندنا عطف عام عن خاص. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني أمر الله ونهى بذلك للتطهير، يطهر أهل البيت. وهذه الآية دليل نص على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، هذا نص في ذلك، لأنهن سبب نزول هذه الآية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وكذا من آل البيت علي فاطمة وعلي والحسن والحسين. الحديث في ذلك كثيرة، نذكر حديثا منها. حديث عند الإمام أحمد عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي، فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي حسن وحسين، آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل. فأدنى علي وفاطمة أجلسهما بين يدي يعني أمامه، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءه، ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق. وفي رواية أن واثلة رضي الله عنه قال: وأنا يا رسول الله، وأنا يا رسول الله صلى الله عليك من أهلك؟ قال: وأنت من أهل المدينة. قال واثلة: إنها من أرجى ما أرتجينا. وكذا في حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله أدخلني معهم، قال: أنت من أهلي. فهذا كله يعني كل هؤلاء كلهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أيضا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من حرمت عليهم الصدقة، حرمت عليهم الزكاة، فهؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هم آل علي وآل عقاب وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، كل هؤلاء حرمت عليهم الصدقة. فآل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من آمن به واتبعه إلى يوم القيامة، وأهل بيته صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وعلي والحسن والحسين وفاطمة رضوان الله عليهم جميعا. إن الله كان لطيفا خبيرا، أي بلطفه سبحانه بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته عز وجل علم أن كنا أهل لذلك. هذا أيضا مدح عظيم جدا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ في سيرة أزواجه صلى الله عليه وسلم علم أنهن أحق وأجدر لذلك. نعم، سيرة عظيمة عطرة لكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لهن أيضا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ذكر يدخل في ذكر النعمة، أن الله تعالى اصطفاهن أزواجا للرسول صلى الله عليه وسلم في نعمة، فيذكرون الله سبحانه وتعالى بها ذكر النعمة. ويدخل فيه أيضا تدبر القرآن والسنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، يعني تلاوة القرآن والتدبر فيه. وكذا أيضا يدخل في ذلك تبليغ حتى عائشة رضي الله عنها وحدها يقولون: عائشة روت للأمة ربع الإسلام، ربع أحكام الإسلام عائشة رضي الله عنها بلغت الأمة. وهناك علم لم يكن يعلمه أحد إلا أزواجه صلى الله عليه وسلم، قمنا بإبلاغه للأمة. يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وخصائصه في بيته، من الذي قام بروايته وإبلاغه؟ إنهن زوجات رضوان الله عليهن، ففعلن ذلك وقمن به واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم، حكم السنة. وكان من كما يقول أهل العلم، كان من أحد أنواع الأسباب وهي من الحكمة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وعن 9 سنين، أنها تحفظ على الأمة دينها، فإن الصغير يحفظ ما لا يحفظه الكبير. ولذلك حفظت عائشة رضي الله عنها كما يقول أهل العلم، كانت عائشة رضي الله عنها عالمة بالشعر وبالطب وبالنسب وبالقرآن والفقه، وكان إذا أشكل شيء على الصحابة يسألناه ويرجعون إليه رضي الله عنه. فدي من الحكم العظيمة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، وهي في هذا السن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. سبحانه وتعالى يعني لطيف باستخراجها، خبير بموضعها سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. فبهذه الآيات يعلم فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وواجبنا نحوهن هو موالاهن، موالاة محبة، محبة ترضي عليهن ونصرتهن والدفاع عنهن، و لا يمكن أبدا أن نسكت عن أي مثل من المثالب ينسبه بعض الزيغ الانحراف إلى أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ودي الموالاة لهن رضوان الله عليهن جميعا. فمن من يتعرض لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الروافض والعلمانيون. الروافض والعلمانيون. فالروافض أذن بالله يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم جميعا وفي زوجاتهم صلى الله عليه وسلم، خاصة عائشة وحفصة رضي الله عنهم. والعلمانيون يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم عموما وفي عائشة رضي الله عنها خصوصا لإبطال الشرع الله تبارك وتعالى. عايزين يقولون الشريعة، الشريعة دي جت عن أفراد أو جت عن أقوام يتقاتلون من أجل الدنيا والفتنة، وبالتالي لا حاجة لنا من الشريعة. ما يصلحنا هو أن نرى أمورنا بأنفسنا، أما ليه لا دين، أو أن نأخذ بما عليه الغرب حلوين بس. أما شرع الغرب فلا، ما ينفعش نأخذ به في ذلك الزمن. فدول طائفتين يتعرضون لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبطهم وأن يرد شرهم إلى المؤمنين. قولوا هذا وأستغفر الله.